وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إيه الحكاية دي؟ جت مش حكاية إبراهيم قز كده، جت سيدنا إبراهيم. القرآن نازل علشان آذان السادة من قريش اللي قاعدين في الكعبة واخدين سيادة الجزيرة واخدين المهابة اللي ايه يجروا فيها الى رحلة اليمن، محدش يتعرض لهم، ورحلة السماء محدش يتعرض لهم لان لهم مهابة، والمهابة جاية لهم من البيت. قديم صرخ في اذنه فتكلم حق سبحانه وتعالى عن النعمة العامة لكل كائن موجود. فانتظروا اذنه نداء الاسلام النعم الكلية، وبعدين نسيكم هم بقى الكمال الخاص بقى التاني بقى النعم الخاصة بتاعتكم اللي كفرين لمحمد وبتعبدوه بتاعه. وإذ إذا سمعتها تبقى سهل، اذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. ساعة ما تقرأ في القرآن لابد أن تبحث عن نظائرها في الأسلوب علشان تستطيع انك تجعل لكل وضع في ايه معناها الحقيقي اللي ما يصطدمش بالايه الثانيه. واحد يقول الله، ثم في سوره البقره رب اجعل هذا بلدا امنا، وهنا رب اجعل هذا البلد امنا. وما دام اللي بيتكلم رب لازم يبقى فيه جعل مزاح، وما لا صح. كلمة بلد معناها دي بلد ودي كفر ودي عزبة ودي ضيعة، مش كده؟ التسميع دي جاية ازاي؟ فالبلد اللي الانسان يعني يقيم فيها واجب فيها ايه؟ حاجاته ومتطلباته. واول حاجاته ومتطلباته يكون وسائل رزق فيها ميسرة، هذه واحدة. ثانيا يكون فيها امن، ما يكونش فيها مثلا، ما تكونش في حته كده في بعيده كده فيها وحوش ومش عارف ايه وراي، ما تكونش في حته فيها مثلا هبات الرمال اللي هي الزاحفه دي اللي بتطور القبر. يعني لازم يكون حته فيها مقومات الحياه ومقومات الامن، تبقى اسمها ايه؟ بلد. سيدنا ابراهيم حينما دعا اولا رب اجعل هذا بلدا امنا، بلد وعايز نفس ايه؟ انه امن. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا، وقلنا ان هذه الايه وردت في سوره البقره باسلوب اخر، وهو قوله سبحانه رب اجعل هذا بلدا امنا. ما الفرق بين بلد والبلد؟ البلد يبقى شيء وجد بالفعل فصار بلدا، هذا البلد يبقى أجابه الله الأولى فجعله بلدا وجعله آمنا أمنا عاما. لأن الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ظلم لنفسه أسباب الإيه؟ أسباب الأمن فيه من مقومات حياة ومن عدم تفزيع قومه. هذا أمن مطلوب لكل مكان ولكل إنسان في أي أرض. فإبراهيم حينما جاء قال اجعل هذا اللي هو إيه؟ ما فيش بلد عشان يشير إليه هذا البلد، إنما هذا اللي هو المكان اللي أنا نزلت فيه، وادي وغير إيه؟ بالزرع ما فيش شيء من مقومات الحياة. يا رب أول حاجة اجعله بلد، وبلد آمن زي الامن اللي انتقلوا على الناس كلها، كل واحد امن. لكن الدعاء الثاني رب اجعل هذا البلد اي بعد ان صار ايه بلد خلاص انتهينا اجعله ايه امن. طب ما هي امن جت من الاولانيه، قال لك لا هذا امن خاص، امن ايه؟ امن خاص في غير هذا المكان، مقطع الشجر زي ما احنا عايزين ونصطاد زي ما احنا عايزين، انما ده البلد ده حيبعى ربنا الامن فيه منصب حتى على الشجر وحتى على الحيوان فلا يصاد. وحتى على فاعل الجريمة أقبل كده قاتل وقبل وقبل بالعالم مجيس لحيته لحد ما يطلع بقى بقى آمن فيه صاحب الجريمة يبقى آمن خاص ولا لا يبقى إذا دي دعاء وده دعاء الأول دعاء أن يصير هذا المكان القبر بلدا وبلد آمن أمن إيه أمن عام زي الأمن جربنا يجعله وما دام بلد قول لك هيبقى فيه صوت وتوطن يعني أسباب الأمن موجودة في الكلام لكن الثاني قال له يا رب انت جعلت بلد صحيح ولذلك قلت هذا البلد اجعله امن قال سميت امن جات هنا قال لك لا ده امن خاص الامن ايه خاص واذ قال ابراهيم ربي كلمه ربي ما قلتش يا الله قال لك لا لان الرب ده هو الخالق والمتولي التربيه وده من ضمن المطلوبات بقى الله عطاؤه تكليف حيبقى يقول له يقيم الصلاة يعني يعطيني من عطاء الربوبية ما يقوم حياة القائمين ليقيم الصلاة ربي اجعل هذا البلد آمنا يبقى هذا البلد في بعد أن صار ايه بلدا بالدعاء الأول وآمنا أن ايه أن خاص وجنبني وبنينا أن نعبد الأصنام يقول له طيب يا اخي هو اجابه الاولى وجعلها بلدا وجعلها امن عام وجعلها امن خاص ولا ما جعلهاش ايه ام قال لا ما حصل بيحصل فيها اشياء كثيره ما الناس مش امن طب ما اخر المواطن ايه جهيمان لما دخل ورلع الناس ورلع الامنين في الحرب ما كانش امن يا رب يقول له البلد ده اجعل هذا البلد امنا جعلا كونيا أم جعلا تكليفيا وشرعيا في فرق بين الأمر الكوني اللي ما يتخلاش ربنا جعل البلد بأمن ما يحصلش فيه أي حاجة أبدا إنما أمر تكليفي يا ناس اللي يدخل البلد ده يبقى آمن يبقى أمر تكليفي عرضة أن يطاع وعرضة أن إيه ولذلك الناس لما جاء الشيء اللي حصل في الحرب قال يا قضى ناقض قول الله إيه ولم يروا أن جعلنا حرما إيه ومن دخله كان آمنا واللي دخلوه ما بقوش آمنين بقى مفزعين والضرب بالنار ولا لا نقول له انت فاهم إن أمر كوني الأمر الكوني لا يمكن أن يختلف فيه لازم كان يحصل كده إنما ده أمر إيه شرع والأمر الشرعي التكليفي عرضة إن الناس تطيعه وناس تعصيه على الأول يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى ما جعلنا حرما امنا جعلنا ان كلفنا زي ما يجي الراجل مثلا يوصي الوصيه لاولاده وهو شايف نفسه انه محتضر وحيموت يا اولاد هذا بيت يكرم فيه من ايه دخله دي مش كرم مش معنى ذلك انه لما يولد فيها كل اللي هيدخل يكرم ده هو بيديلهم رغبته يعني من احب امري ومن احب وصيتي يبقى يكرم من ايه ومن الجوز ان واحد يرضى واحد بايه ففرق بين الامر التكليفي والامر الايه الذين تعرضوا لهذه المساله لم يفرقوا بينهما لم يفرقوا بينهما ما دام امر تكليفي يبقى عرضه ايه ان يطاع وان يطاع اذا من دخله كان امنا اوعى تفتكر انها كان كينونة كونية من دخله كان امنا يعني امنوه من دخل هذا البيت يا رب ايه يكرم يبقى مش معنى ان هو مش هيحصل فيها الكرم لا انت اللي احترمت الكلمه تبقى اكرم اللي دخل رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام انت المؤذن لسه مكان محدش لديه وعاد ولا قعد فيه ولا اي حاجة ان يجنبني وبنيه في معبود الاصنام دي تلبؤات المهنات بيدينا مناعة ان هيحصل وتيجي فيها يا رب جنبنا الزوضاء اللي هتيجي من مين من عمرو بن الحي بعد يا رب قد ايه وجنبني وبنيه ان معبود الاصنام تبقى مربوطة ايه بايه من اعلامات نبوة ايه نبوة ابراهيم يجي واحد يقول لك يا اخي كيف صبر ابراهيم وهو رسول من ربه ان يجنبه عبادة الاصنام

أم قال لك لأنه في قضية أن الحق حينما يعطي الجريمة عقوبة قاسية شوية مش يؤمن بأن تحبس، ده تنقيد ألا تحبس. بيصعب دي ليه؟ علشان إيه؟ ما تحبس. ولذلك لما يقول لك بقى يا أخي الإسلام ده يقول لك لا إكراه في الدين، وبعدين يجي لما واحد يسيب الدين ويمسكوه يقول لك نعدمه ولا نموته ولا بتاعه ولا لا حاجة مثلا، يقول الله هي دي تحسب للإسلام ولا على الإسلام؟ ده تحسب للإسلام لأن دي بتشجع الناس إنهم يدخلهم ولا بتأيد الناس إنهم يدخلهم؟ فبتأيدهم إنهم يدخلهم، يعني يقول لي رد بالك هذا هي مرفوضة. لا ما هقول لك على الحكايه، ان دخلت عن دينا وحصل منك هنا هيحصل كذا، يبقى يعمل ايه؟ يدخل على يقين ما يدخلش يبقى غد بالك، اما كنت انت دخلت الاسلام لو خرجت منه هيعمل كذا كذا، يبقى قبل ما يدخل يعمل حسابه ولا لا؟ يبقى دينا هيبك من الاسلام ولا جرأت على الاسلام؟ هيبك عشان كل واحد يدخل على ايه؟ على بصيرة. أنا من الإيه؟ أنا من التبعات. كنا بنتكلم عن كتاب إبراهيم إن القضية مربوطة بالذرية وبنية أن نعبد الأصنام. يقول له إبراهيم حينما ابتلاه الله بالكلمات فأتمها جعله للناس إمام. آدي معنى إن إحنا لما نولي واحد عمل ما نوليش إلا بعد تجربة وإيه؟ واختبار. ويكون مأمور على مصالح الناس. هذه واحدة. الأمر الثاني لما قال لأولاد إبراهيم استشرف أن تكون هذه الإمامية في ذريته، قال أي إبراهيم ومن ذريتي، ماذا قال الله رد عليه؟ لا ينال عهد الظالمين. تبقى إذن يجب أن نفهم أن بنوة الأنبياء ليست بنوة لحم ودم، إنما هي بنوة اتباع واقتداء. ولذلك هيقول للمؤمن لا تسألني ما ليس لك به علم. قال له ابن من أهلي، قال لي لا، هو أنت أهلك بتوع الدم ومن سؤال، أهلك أهل الاتباع. ده النبي مسك سلمان وهو من فارس مش عربي، وقال سلمان منا آل البيت، مش بس مسلم، لا بقى من قال آل البيت الله. يبقى إذن قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد إيه؟ ليه؟ لأن بنوة الأنبياء بنوة إيه؟ اتباع، مش اقتراع طالع منه، لا ده بنوة الإيه؟ اتباع. سيدنا إبراهيم خد الدرس، ما هو كل ما بياخد حكم بالإيه؟ بيؤديه تمام. فلما فلت ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق اهل هذا المكان من الثمرات، قال له ايه؟ وارزق اهله إيه؟ من الثمرات. قام بص الحكايه زي ده، قال له من امن يا رب اللي امن. فربنا رد اخر، رب مربي، لا انت خلطت بين امرين، انت خلطت بين عطاء الربوبيه وعطاء الالوهيه، لان عطاء الربوبيه ياتي للكافر وللمؤمن اثنين. فتقول لي ومن امن ليرزق اهله من الثمرات اجر كافر، لان ده عطاء مين؟ عطاء الربوبيه، والشمس بتطلع على ده وده، والمطر بينزل على ده وده، وكل عطاء الربوبيه. انما عطاء الالوهيه الخاص به مين؟ خاص به بايه؟ بقى إذا الاحتياط لما قال له لا ينال عهد الظالمين، قال له من آمن، قال له لا دي مدينة لسكة ولسكة، لا ومن كفر فأمتعه، بس ما قالش أمتعه، قال له أمتعه قليل يعني. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن أضللنا كثيرا من الناس. الله من اللي قال؟ الأصنام. طب ده الأصنام ملهاش لا كلام ولا حديث ولا قالت لحد إيه؟ القائمين على أمرها بدعوى أن لها ألوهية وأن لها ألوهية ولنهاش تكليف. الصنم ما قال لهمش اعملوا كذا ولا تعملوش كذا، قال لهم ما حصلش. طبيب لا ايوه ده قوي لما يجي كده من غير تكليف كده يسيبنا على رب شعير، يبقى حلو قوي. يبقى بهذا اي بعدم وجود التكليف من الاصنام اضل الناس. قال لك اله ودين بدون تكليف ده حلو قوي. ولذلك احنا قلنا كل الذين يعني يعملوا خزعبلات ويجيبوا حواليهم ناس بيجوا لهم الناس ليه وان كانوا مثقفين، لانه بيقول له تحليلات يقول له لا مفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع. يبقى الراجل الارض نفسه بانه ده دين وده فهم جديد في الدين، والارض نفسه بانه رايح نفسه من تبعات التكليف. رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. تحقيبات في مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان، مرة يعقبها الحق العزيز الحكيم ومرة يعقبها الغفور الرحيم. قال لك لأن الجرائم مختلفة، ففيه جريمة اسمها الخيانة العظمى أو جريمة القمة اللي يدعي أنه إله ويعمل مش عارف إيه، وفيه جريمة ثانية. ففي مسألة سيدنا عيسى إن تعذب هناك لما قال إيه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ ماذا قال؟ إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ألا أعلم من نفسي. طب وإيه وبعدين إيه اللي يحصل تاني؟ إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر لهم فإنك لا العزيز الحكيم. بعد العذاب العزيز لأن دي عملية قمة. طب وإيه عزيز حكيم تناسب؟ ما هي برضه بعض الناس اللي بيستدركوا على القرآن يقول لك هو الموقف مناسب عزة وحكمة، ده الموقف مناسب إيه؟ مغفرة ورحمة. إن تعذبهم فإنهم وإن تغفر لهم فإنك يبقى في غير القرآن غفور رحيم، دي المناسبة يعني يقولوا لا. ده دليل على أن الجريمة مش بس يعاقب عليها ربنا، تنذكر المؤمن بالله ان ملكوا ان يعاقبوا يعاقبوا عليها. فاذا غفر لهم يقولون لا يا ولد مش عارف كلهم ده اولاد ايه مش عارف ايه، لكن ربنا لانه عزيز ما حدش وحكيم ما حدش يقدر يقول انت عملت كده ليه؟ كانه عامل المساله المنطق ما ايه؟ ما يجيبهاش. طب المنطق ما يجيبهاش مين؟ اما قال لك الناس الغيرانين على وحدانيه الله يا ساعه ما يشوفوا الناس عملوا كده يقول لك احلقهم واللي عاملهم، يقول لك لا لانه عزيز حكيم بقى ما حدش يقدر يقول له ايه، فحدش يقدر يقول له حاجه. يبقى هناك ناس العزه وايه وحلمه نصف الوراء. رب انهن اضللن كثيرا من الناس. في الصفات مناسبه للمقدمات الصدريه في الايه تعطينا ان القران الذي الحكيم الخبير، واللي ربنا اوحاه القران سنقرئك فلا تنسى. ايه اللي يخليه يجي في الايه دي يقول غفور رحيم فيه وفي الايه دي عزيز حكيم مع ان السياق المعنوي كده يعني؟ طب ايه اللي يخليه انت عد نعمه الله لا تحصوها وان الانسان لظلوم كفار وانت عد نعمه الله لا تحصوها ان الانسان ايه؟ ايه اللي يخلي الحكايه دي تيجي ازاي؟ ده تيجي زمان سنقرئك فلا ايه؟ فلا تنسى. إن هذه تذكرة، هذه آية إن هذه تذكرة. تقراها إزاي يا رسول الله؟ فمن شاء ذكر فيه إن كنت بتقرا هناك تعالى. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذه بعدها إيه؟ إن كنت بتقرا في سورة كذا تقول إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم من سورة الإيه؟ المجبر. لا المجبر كويس كده الله. يبقى اذا نشوف ان هذه تذكره وهذا تذكير ايه؟ فمن شاء ذكر. هذه ايه ان هذه تذكره فمن شاء برضه فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيل. طب اتخذ الى ربه سبيل هتقراها ايه؟ سوره المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ايه ادري. في سوره الاسف

بعض العارفين لو أن النص كذلك لما وجد لأحد بها مكان، ولو لم يقل أكيد من الناس لكان النصارى واليهود روح الحج. نعم. ربنا إنك تعلم ما نخفي، اطمن على إنها بلد وبلد آمن، واطمن على أن البلد آمن أمن إيه خاص، واطمن على إنه هيجي لها الرزق والخيرات ومش عارف إيه، واطمن. ولكن الدوافع إلى هذا عاودته ثانية، هيسيب هاجر وابنها إسماعيل. خلاص، يعني بعد ما اطمن على كل مقومات الحياة، بلد وآمن أمن عام، والبلد وآمن أمن خاص، ومقومات الحياة تجد له وهو كل شيء من عند ربنا. خلاص اتفق، ما عادش مشغول بدي، ما الشغل يبقى بيه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. أولا الضمير بالجمع، بعض المفسرين يقول لك ربنا إنك تعلم ما نخفي، أي ما أخفي من الحب لهاجر وابنها، وما نعلم من الجفاء من صر لهاجر وابنها. أكن المعاني النفسية عودته عند ابتداء بقى هيسلم ويمشي، المعاني النفسية ايه عودته. يقول له ضد نخفي ونعلم يبقى دليل على أنه هاجر أخرى، هاجر يعني كانت مسألة سهلة لا توجد في مكان، ما تشتير بقى هو وليدها ومش عارف ايه، دي مسألة برضه يبقى عندها نوازع ولا ما عندهاش ايه نوازع. ولذلك قعدت سكتة سكتة لحد ما يجي يمشي، شوف صبرها المدة دي كلها، ولما يجي يمشي انت رايح سيبنا ورايح ايه المكان ده هنقعد فيه ازاي، انت اللي من رأيك ولا من رأي ربنا؟ هل هذا ربنا اللي قال مثل صار مع السلامة اذا لا يضيعنا؟ وتأكدت لها هذه المسائل لا يضيعنا، لو أن الأمور جاءت على سعيها كانت يمكن القضية بتاعت لا يضيعنا دي ملهاش مدلول. ثم هي ابنها يعطش، تخلص شوية السقاء اللي المية اللي كانت في السقاء وابنها يعطش، ثم تعمل مجهود بشري، طب عايزة تشوف الوادي كده يبقى جبال كده وجبال كده، ثم تطلع على جبل لعلها ترى شجرة ولا حاجة، يبقى تقول ده في رحة مية ولا حد جاي تشحط منه شوية مية. قصارى ما تصنعه امرأة في مثل هذا السن، كلها تجري كده للصخر وللمرء، ترجع ثاني ترجع ثاني 7 مرات، هذا مجهود. خلاص أكد المجهود البشري ولا لا؟ ما جابش حاجة. وبعدين رأت لقت المية من عالم السن، الله يبقى اذا لا يضيعنا ولا بالله لو لقت مية عند الصفا ولا عند المرة ما كانش يبقى لا يضيعنا مجهود، لا يضيعنا دي احنا عملنا اسبابنا ولا فيش، وبعدين طلع تحت رجلين الولد الايه. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. طب تعلم ما نخفي كلام حلو، طب وما نعلم ده قبل يعلم اللي تخفي ويعلم اللي ايه اللي نعلم. قال لك لان كل معلم لا يكون الا بعد مخفي. ليه؟ لانك لما تعمل اي عمل او تقول اي قول قبل ما بتقوله ايه نفسك الذهن المعاني النفسية في ذهنك انك انت عايز تقول، يبقى قبل ان ايه قبل ان يعلن لازم يكون ايه يبقى كان خفيا. طب وبعد ما اعلم؟ ام انك صحيح هو اعلم انك لانك فاهم ان الله غيب، ان الله يبقى صلة بالغيب، انما في العالم الظاهر ده انك لا ما تفتكرش انه غير ما يشوف واحد قاعد في البيت مثلا، ولله مثل الاعلى، يبقى اللي في البيت يعرفه اللي بالدار ده ايه، لانه ايه فيه غيب غيب كل بره ده يعرفوش. اما انك هو تفتكر ان ربنا غير يعني اللي بره ما يعرفوش، نعلم ما نخفي ايه وما نعلم. وده كلام في الزواج، أم قال لك ده في الزواج وفي غير الزواج،